الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ووقفت أتأمل كلمة ولم يجعل له عوجا قيما. القرآن كتاب قيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا في الإسراء، وها هنا ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن القضية قيم وعوج، هناك استقامة وعوض، ودين الإسلام دين الاستقامة. جاءت الأوامر كثيرة، قال سبحانه فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال سبحانه وتعالى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. جاءت الآيات بالأمر بالاستقامة، بل القول الفصل في دين الإسلام الذي لا يسأل عنه أحد بعد النبي، ولا يقول في دين الإسلام أحد غير هذا القول، قل آمنت بالله ثم استقم. آيات القرآن بالاستقامة تأمر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة تلزم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا، وعلى الصراط سوران، وفي السوران أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يدعو يا أيها الناس استقيموا استقيموا ولا تعوجوا. هذا دين الإسلام، دين استقامة، استقامة في كل شيء، خط مستقيم أقرب الطرق بين نقطتين بين العبد وبين الله، الاستقامة. ومع ذلك أيها الإخوة، إني سائلك بربك، بربك الذي خلقك وهو يعلم سرك وعلانيتك، هل أنت رجل مستقيم؟ سؤال ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه ليتوقف فيتساءل، هل أنا مستقيم من أهل الاستقامة؟ استقامة الأقوال واستقامة الأفعال واستقامة الأحوال واستقامة الأفكار واستقامة الخواطر واستقامة الأهداف واستقامة المعاملات، استقامة الدنيا ككل في اتجاه واحد في نمط واحد إلى رب العباد جل جلاله. أين الاستقامة؟ إنك لا تكاد ترى في حياة المسلمين من خلق الله يريدون العوج، يريدونه، يقصدونه، يطلبونه، يبحثون عنه، يعوجون المستقيم ويلفتون المنطلق ويعوقون السائر. الآية الأخرى في الأعراف في قول شعيب لقومه ولا تقعدوا بكل صراط، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الشاهد هناك من يكون كهذا الذي نهاه شعيب عليه السلام يخوض بكل صراط يوعد ويهدد وينجد ويتلبس يريد العوج ويريد أن يعوج الموحدون الذين استقاموا على طريق الله. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن أخاطبك أنت، أنت تهمني، أنت تسمعني، أنت أراك، أنت أحبك في الله، أنت، أنا عليك حريص ولك ناصح أمين، أنت أريدك. هل أنت مستقيم؟ وإن جلس على الصراط من جلس، وإن توحد من توحد، فهل أنت مستقيم؟ هذا هو السؤال. أسباب العوج ثلاثة كما ذكرها ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: الصد عن سبيل الله، وعدم الإيمان بالآخرة، واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الثلاثة هي السبب: صد عن سبيل الله، ومنع عن طريق الله، وطرف عن جنة الله، وثانيا عدم الإيمان بالآخرة. رجل يؤمن بأنه سيموت وأنه سيلقى الله فيحاسبه على الصغيرة والكبيرة، وأن هناك جنة ونارا، والمآل إلى أحدهما لا غير، أرجل يوقن بهذا يعوج عن طريق الله؟ أو يعوج الناس يلفتهم؟ لا يمكن. ولذلك قال تعالى: وويل، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. والثالثة، السبب الثالث للعوج، استحباب الحياة الدنيا. في آية إبراهيم: اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وفتنتها. قال ربنا: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يريدون شهواتها، يريدون ما فيها، يريدون ترفها، يريدون زينتها، يريدون الدنيا، ونسوا أنهم سيموتوا ويتركوا كل شيء. فإذا أردت أن تتخلص من عوجك فعمق يقينك بالآخرة، وازهد في الدنيا اتركها، وإذا جعلتها خلف ظهرك أتتك حبوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. أحبتي في الله، ولكن الأهم والأخطر: كيف نستقيم؟ كيف نستقيم؟ هذه هي القضية. إن وعد الله لمن استقام وعد عظيم. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة أولياءك في الدنيا وفي الآخرة. هل لك في الاستقامة؟ من يريد أن يستقيم؟ إنه لذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. من يريد أن يستقيم؟ هذه هي الجادة. أولا، البداية الصحيحة هي نقطة البدء، المنطلق الصحيح هو نقطة البدء. تجد دائما في الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم للترتيب مع التراخي، ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم. المنطلق الصحيح هو نقطة البدء، وكما قال العلماء أن الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. إذا انطلقت من ثبات، انطلقت موزونا مستقيما، لا تعوج ولا تحتز، لا تلتفت ولا ترجع إلى الوراء، انسياب موزون لأنه وليد مركز ثابت، منطلق قوة من معتقد الله ربنا. نقطة البدء منطلق صحيح، والمنطلق الصحيح يرتكز على ستة. أولها وضوح الهدف وصلاح النية وصحة القصد وعلو الهمة وتعلق القلب والصبر. ستة لانطلاقة صحيحة. أولها وضوح الهدف، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ لما نزل في أعقاب غزوة أحد بعد هزيمة أحد نزل قول الله جل جلاله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنا نعلم أن في جيش رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، حتى نزلت هذه الآية. تحديدا ماذا تريد؟ وضوح الهدف. إن للمسلم هدفا واحدا لا غير، أن يرضى الله عنه. اللهم ارضى عنا، اللهم إن من ساعات الإجابة ساعة وقوف الخطيب على المنبر، ونرجو أن تكون هذه الساعة، فلا تخيب فيها رجاءنا واستجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك ألا تفض جمعنا إلا وقد رضيت عنا. إن هدف المسلم الأسمى والأعلى والأعمق والأكبر والأعظم والأخطر والأول أن يرضى الله عنه. ليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة، إنما التمكين وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض، وإلا فالعبد الرباني المخلص عبد لله سواء كان ممكنا أو مستضعفا. فليست الغاية ولا الهدف ولا النية قضية التمكين، إنما الهدف أن يرضى الله. وضوح هذا الهدف فحينها لا نعمل لذواتنا ولا لأهوائنا ولا لرغباتنا ولا لأهداف أرضية قصيرة الأجل. الهدف الوحيد رضا الملك، أن يرضى الله. إذا كان هذا الهدف واضحا في قلبك، واضحا نصب عينك، واضحا تلقاءك دائما، فإنك دوما ستستشعر الرضا طالما أنك مستقيم على الطريق. أما من جعل له أهدافا أخرى كالتمكين في مكان أو الحصول على منصب أو إدراك مال أو شهرة أو مجد شخصي أو رغبة ذاتية، فلا بد أن يعوج، لا بد أن يعوج لتحصيل مآربه الشخصية. أما من يقصد واحدا هو الله الواحد فسيظل دوما مستقيما، وأن هذا صراطي صراطي. وكما قال العلماء أن اسم الإشارة هذا، وأن هذا إشارة للقريب، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وضوح الهدف، صحة النية. اللهم ارزقنا صحة النية، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص وتجعلنا من أهله. إذا كان الهدف واضحا فلا بد من نية سليمة، أنني أريد هذا الهدف لله لا لنفسي. إخوتي أحبتي، ألستم تعلمون وتوقنون وتعتقدون أنه لا أحد يحب لذاته إلا الله؟ ألستم تؤمنون وتعتقدون وتعلمون وتوقنون أن كل شيء في الدنيا إنما هو بقدر الله؟ ألستم تؤمنون وتعتقدون وتعلمون وتوقنون أن الله جل جلاله على كل شيء قدير؟ فلما إذن يتعلق قلبك بغير الله؟ يتعلق قلبك بالأسباب، تجي وتلهث خلفها وتبحث عن حل بها. الأسباب جزء أنت تسعى فيه، وقلبك متعلق بمسبب الأسباب، الله الرحمن الرحيم. إن العمل أيضا لا ينبغي أن يكون خالصا دون أن يكون صوابا. صوابا الإخلاص هو الأصل، ولا بد في الإخلاص من ثلاثة أمور: أن تكون مخلصا، وأن تكون خالصا، وأن تكون مخلصا. وثمة فرق بين الثلاثة: مخلص لا تريد إلا الله، خالص ليس فيك شيء إلا وهو متجه إلى الله. مخلص أي خلاصة خلق الله. هذه هي الثلاثة في الإخلاص: مخلص من فعل أخلص يخلص، خالص من فعل خلص فهو خالص، مخلص من فعل خلص يخلص فهو مخلص. قال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى في حق يوسف: إنه من عبادنا المخلصين المخلصين المخلصين. فلا بد أن تكون مخلصا وتخلص قلبك من الآفات. فكما قال شيخ الإسلام: لن تتم لك عبودية حتى لا يكون لغير الله فيك بقية. خالص لله لا يكون لغير الله فيك بقية. مخلص أن تكون خلاصة، استخلصك الله من نفسك وشهواتك وأهوائك والدنيا والناس وكل شيء، استخلصك فصرت خلاصة خلق الله من خلق الله. اللهم اجعلنا منهم. الأمر الثاني: المتابعة، صواب العمل. إخلاص وحده لا يكفي. في وقعة الجد نادى أعداء المسلمين المسلمين: تعبرون إلينا أو نعبر إليك. فأخذت المسلمين الحماسة فقالوا بل نعبر. ونزل المسلمون البحر فقتل بعضهم بعضا وأغرق بعضهم بعضا. فوقف المثنى بن حارثة أحد قواد الجيش على شاطئ البحر يتحسر على أعداد المسلمين المفقودة من الغرق والقتلى. وقف المثنى بن حارثة يقول: تعس قوم جعلوا كل همهم الشهادة. إن العمل لا يكون صالحا حتى يكون مخلصا وصوابا. إنه لا يكفي في العمل أن يكون صالحا أن يكون مخلصا حتى يكون صوابا. كثير من العاملين للإسلام لا نشك في إخلاصهم، وأيضا لا نشك في خطائهم. إخلاص بدون صواب. تلكم قصة عبد الله بن مسعود مع من جلس في حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فوقف على رأسهم وقال: ما تصنعون؟ والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لا يبلغه. وكم مريد للخير لا يبلغه. ليست القضية إخلاص فقط حتى ينضم إلى الإخلاص الصواب. إن كثيرا من المسلمين لا نشك في إخلاصهم العالي والغالي، ولكنهم دائما في عوج، في عوج، لأنهم ليسوا على الصواب. أيها الأعد، أيها الأعوج، استقم كما أمرت. أيها الأعوج، استقم كما أمرت. لا بد من الصواب. وثالثها تعلق القلب بالهدف. لا بد من وجود روح الهدف في أعمالك. إن كثيرا منا يتخذ الأهداف ويفتقد الوسائل. يعتقد الأهداف ويفتقد الإيمان بها. انظر إلى ربعي بن عامر حين حدد الهدف كيف كان يقوله ونفسه تتوتب: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات تقطر نورا تنم عن تعلق قلب القائل بهدفه. إن التعلق بالمطلب بشدة يوطن في الاستقامة. ومطلبنا الأعلى رضا الله، وهدفنا الأسمى رضا الله. فالتعلق بهذا المطلب يجعلك تسير مستقيما ولا تلتفت إلى غيره. أما رابعها، خامسها، فعلو الهمة. خامسها علو الهمة. إننا في دنيا لا يحصل على الدنيا فيها إلا من كثر عمله وفاض عرقه، فما بالك بالآخرة؟ إننا نحتاج أيها الإخوة، أيها الأحبة بالله، نحتاج حقيقة أن نسير إلى الله عز وجل بهمة عالية. وقول عمر دائما يؤلمني ويوجعني: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت من جلد الفجار وعجز الثقات، عجبت من رجل كان في الدنيا لا يكف ليل نهار، فلما أن تاب وأناب وأصاب دنت همته وآثر النوم على اليقظة والخمول والكسل على الجهد والعمل، فلم يسعى لله كما كان يسعى للدنيا. علو الهمة ثم آخرها الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. إن الأهداف العظام تحتاج إلى رجال عظام في طريق عظيم، فلذلك تحتاج إلى صبر للوصول. إنك تجد كثيرا من السلف من يقول عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به، ومن يقول حرست قلبي 20 سنة ثم تمتعت به، ومنهم من يقول جاهدت شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي مجاهدة. 20 سنة 20 سنة 20 سنة، وإخواننا لا يصبرون أياما على منهج ولا على كتاب ولا على شيخ ولا على مصحف، لا يصبرون على دعوة. إن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما صابرا محتسبا، ثم قيل له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الصبر صحة المنطلق، هو الأساس الأول للاستقامة، وثانيها الجدية، أساس التكامل المتوازن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ذر أمر من الله فيه معنى مجسم. ذرهم، اتركهم، اهجرهم، ابتعد عنهم، لا تلتفت إليهم، لا تجالسهم. أولئك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ديننا دين الجد. قال سبحانه: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الاستقامة تحتاج إلى جد في الطريق، جد، جدية حقيقية، ولكن بتوازن يعلمك إياه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس معنى الاستقامة تطرف ولا تشدد ولا غلو، وإنما توسط، تكامل موزون. إننا بحاجة إلى الشخصية الإسلامية المتكاملة. هو رباني الصفات، قوام، قوام عالي، وهو متزوج يعطي زوجته حقها وأولاده حقهم من العطف والعناية والحب والاحترام ومعالجة أمورهم، وهو صانع للحياة، يعرف كيف يقود دفتها، فهو غني بماله، لا يسأل الناس ولا يستسلف ويتسوف إلى ما في أيديهم. ثم هو عامل منتج، فكر ثاقب، هدف واضح، عقل منير، ثم هو قوة وسادة، يفعل ولا ينفعل مع أحد، إنما يؤثر في مجتمعه وبيئته. تلكم الشخصية المتكاملة. الجزية أساس التكامل الموزون. أما ثالث نقاط الاستقامة، استقامة الربانيين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا وله حواريون، هؤلاء هم الربيون. قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هؤلاء هم الربيون. لهم خمس صفات: أولها يعلمون الكتاب، وثانيها يدرسون العلم، وثالثها ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. اللهم اجعلنا من الربانيين. الربانيون صفاتهم خمسة: يعلمون الكتاب، ويدرسون العلم. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يظلون في الدراسة دائما يدرسون ويدرسون، يدرسون ويدرسون، لا يكفون عن الدراسة ولا التدريس. فلا يظن أحدهم أنه صار عالما وانتهت قضيته عند هذا الحد، بل مع المحبرة إلى المقبرة. ثانيها أو ثالثها، بعدما يعلم الكتاب ويدرس، لا يهن ما وهنوا، والوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني حين أصيبوا بعضهم حين يصاب يلتفت عن الله فيعوج، حين يبتلى يترك الاستقامة ويعوج لكي يرضي من يبغونها عوجا. لا يا أخي، ما وهنوا. الربانيون لا يتطرق الوهن إلى قلوبهم. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، زلوا على استمساكهم وقوتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر النار. إياك أن تضعف فيسقط جمر الدين من يدك. أقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابثا فيها أحقابا. وما ضعفوا وما استكانوا، ما استكانوا لمن يبغونها عوجا، ما استكانوا، ما مالوا، ما كانوا منهم، ما استكانوا، ما اتبعوهم في بعض، وإنما ظلوا على هدفهم الواضح سائرين إلى ربهم. ربانية الاستقامة. أسأل الله جل جلاله الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إن قضية الاستقامة والعوج، الاستقامة والعوج وهما لغتان، عوج وعوج كلاهما فصيحتان، إن الاستقامة شيء والعوج شيء آخر، العوج شيء مختلف تماما. رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ورسم حوله خطوطا قصيرة متعرجة، هكذا إما خط مستقيم وإما خطوط متعرجة. وإني سائلك يا عبد الله، هل أنت مستقيم؟ إنها لا تحتاج إلى وقفة. أقوالك مستقيمة، أفكارك آمالك مستقيمة، عقيدتك مستقيمة، أفعالك أحوالك مستقيمة، أترى في بيتك استقامة؟ أترى في أولادك استقامة وأنت مسؤول؟ أترى في طلبك للمال أنت رجل مستقيم؟ إننا كثيرا ما نبحث عن استقامة الأمة، وإنما استقامة الأمة باستقامة الأفراد، وإنما استقامة الكبار باستقامة الصغار، وإنما استقامة القمم باستقامة القاعدة. فلا بد أصلا من تأسيس استقامة على مستوى قاعدة الأمة كثر، لتقف عوامل الصد عن سبيل الله ممن يبغونها عوجا. استقامة حقيقية مطلوبة في أقوالك وأعمالك. مرت معنا ثلاثة. النقطة الأولى صحة المقصد، هي المنطلق الأول، صحة المنطلق هي الأساس الأول، ثم كان ثانيها الجدية أساس التكامل المتوازن، ثم كان ثالثها ربانية الاستقامة، وهاكم رابعها، وهاكم رابعها فقه سنن ربانية الكونية في أرضه. إننا بحاجة أيها الإخوة أن يربى المسلمون تربية أخرى، تربية سننية، بعد أن اعتقدوا خرافات زمانا. إن كثيرا من المسلمين ينتظر انتصار الإسلام بالمعجزات، ينتظر انتصار الدين بخوارق العادات، هذا وارد وهذا ممكن، ولكن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إننا بحاجة إلى بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة واستنفاذ السبل، ثم نسلم الأمر إلى الله. أما أن ننام ونقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، أما أن نركض ونتكل وننتظر معجزة من السماء تخلصنا مما نحن فيه، فهذا غير وارد في دين الإسلام. إن كثيرا من الناس يعتقد هذه الخوارق وينتظرها نائما، وهي لا تأتي للنوم، إنما تأتي للعاملين الذين استنفذوا جهدهم وبذلوا طاقتهم وعملوا أقصى ما في وسعهم، ثم يأتي نصر الله ليحصل ويكمل لهم ما يريدون. أيها الأحبة في الله، إننا بحاجة إلى أن نفهم سنن الله في خلقه. لقد أراد الله الملك جل جلاله وهو على كل شيء قدير أن يحكم الكون بسنن هي غاية في الدقة والثبات، لا ينفع فيها أن يحاب أحد ولا أن يجامل أحد. إن الذي يجلس تحت شجرة ضرعها حنظل، إن الذي يجلس تحت شجرة زرعها حنظل ويسأل الله أن تنبت له عسلا فلن يكون إلا بإذن الله، لن يكون. الله قادر على أن يجعل من الحنظل عسلا، قادر، نؤمن بهذا يقينا، ولكنه لم يتعبدنا بهذا، تعبدنا أن نزرع الخير لنجد الخير، ومن زرع شرا حصد ندامة. تربية لشبابنا وأمتنا على سنن. وكنت أريد لو اتسع المقام أن أضرب أمثلة لسنن الله الكونية في الأرض لسبيل الاستقامة، ولكني أختصر مثالا طريفا واحدا، مثالا طريفا أذكره لطرافته. الله جل جلاله يقول: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هذه الآية ومثلها في القرآن كثير تفيد إلى أن الله جعل الليل للنوم والنهار للسعي، سنة كونية ربانية في خلق الله جل جلاله، جعلها الله كذلك سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وإذا بك تفاجأ في حياة كثير من المسلمين وأكثر الملتزمين قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا، فصار الليل للسهر والسمر، ليل سهر ونهار نوم. هذه مخالفة للسنن، ولذلك تجد هذا الإنسان الذي غاير تلك السنة الكونية بأن سهر الليل ثم نام بعد الفجر يظل صيلة النهار خبيث النفس. فقد أجمع العلماء قبل الأطباء على أن ساعة واحدة بعد أذان العشاء، بعد صلاة العشاء، ساعة واحدة في أول الليل خير من ثلاث ساعات في آخر الليل، وساعة واحدة في آخر الليل خير من ثلاث ساعات في نهار قد أضاءت شمسه. إنني ضربت هذا المثال الطريف لنعلم كيف انقلبت السنن في حياة المسلمين. فالتلفاز لا تحلو سهراته إلا في نهاية الليل، والمجالس لا تحلو إلا في آخر الليل. وأين نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان ينام ثلث الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم يقوم سدسه؟ هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، ينام أول الليل ويقوم وسطه، ثم ينام جزءا من آخر الليل ويقوم جزءا آخر. أين نحن من هدي النبي وسنة النبي؟ وتلك موافقة للسنن. بقيت نقطة أخيرة هي خامسة ما نريد في الاستقامة دون العوج، ألا وهي الوضوح والصراحة والصرامة مع النفس لوضع الخطوات على معالم الطريق. إننا نعيش في عصر عجيب رضي الناس فيه أن ينافقوا وأن ينافقوا، وارتضى كل إنسان أن يعيش بعيدا عن الحقيقة المرة في معرفة ذاته، فصار يتهرب من المواجهة الصريحة بينه وبين نفسه. من أنت وماذا تريد؟ من أنت عند الله؟ ما اسمك يا عبد الله عند ربك؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن للطريق معالم، فانتهوا إلى معالمكم، ضعوا خطواتكم عند معالم الطريق، ولن يكون هذا إلا بمعرفة النفس. إن في العنصر الثابت من معرفة سنن الله الكونية أن لكل نفس طاقات ومواهب وقدرات، وهو الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قدرات عقلية وذهنية، وقدرات قلبية، وقدرات جسدية، وقدرات إيمانية، وقدرات فطرية. هذه القدرات والطاقات والمواهب تتفاوت بين الخلق. لابد أن يكتشف كل منا مواهبه وطاقاته وقدراته ليستطيع السلوك على الاستقامة بقدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيضع أقدامه على أصول طريق مستقيم بمعرفة واجب الوقت. إن كثيرا منا ينشغل باللغو وينشغل بسفاسف ويقبل على ما لا يعنيه. المطلوب أن نعرف ما هو الواجب في هذا الوقت علي أنا دون غيري لأستقيم إلى الله. إخوتاه، ما زلت أنشدكم بالله، هل أنت رجل مستقيم؟ هذه نهاية خطبتنا، وتبقى تلك الجملة تتردد في صدرك وفي عقلك لتسأل ربك الاستقامة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، فلا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، ونسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونسألك اللهم أن ترفع في الجنة درجاتنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وامسح هم المهمومين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك والحمد لله رب العالمين. آمين.